من مواطن الإجابة. الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتسكين الصائمين وهذه الأعمال بر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل الناس بالخير، وكان أجل ما يكون في رمضان حين أتاه جبريل، وكان جبريل أتاه في كل ليلة من رمضان فدرس القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه جبريل أجمل بالخير من الريح المسد. يعني أن يكثر الإنسان حال صيامه المستحبات، أن يكثر حال صيامه من فعل الخير، لا تجمع صدقات في هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصدقات ومن الخير حتى قيل عنه كان أجمل بالخير من الريح المسد. انظر إلى الريح وما تحمل من مطر، وتحمل من تلقيح للأنظار والنباتات وما إلى ذلك، أو إلى سرعة الريح كيف هي سريعة، وكيف الريح يأتي من هنا تجد هنا في ثانية في الثواني يملأ الدنيا كلها. النبي كان أسرع من ذلك جودا وقرما صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام من ضمن أيضا عليه الصلاة والسلام من ضمن أيضا المستحبات الاجتهاد صلى الليل، وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد الإزار وأحيا ليلا وأيقظ أهله. ولعلم قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني يخفر الإنسان من قيام الليل، يخفر الإنسان من القيام صلي التراويح وصلي التهجد في الليل، يعني يحيي ليله قياما. كلما زاد في الصلاة وفي أحياء الليل هكذا كلما أخذ أجره، وكان ذلك أدعى للقبول. من صام رمضان إيمانا بالله سبحانه وتعالى واحتسابا للأجر عند الله غفر له ما تقدم من ذلك، كل جنبه يغفر له بإذن الله تعالى. لا سيما في العشر الأواخر إذا دخل العشر شد الإزار وأحيا ليله. شد الإزار هذه كناية عن يعني الاجتهاد، الاجتهاد. والمئذر هذا هو الإزار، المئذر هو إيه؟ هو الإزار. الإزار هذا هو النصف السفلي الذي يلبسه الإيه؟ الرجل. يعني هم كانوا قديما يلبسون الإيه؟ لباء وإزار كما يلبس نحن الآن في وقت العمرة أو وقت الحج. الإزار من أسفل والرداء من أعلى. فكلمة شد مئذرة يعني ربط مئذره، يعني لن يخلع المئذر، يعني لن يأتي النساء، لن يأتي المرأة من زوجتها. معناه ده على انه غير ايه ما عنده وقت لهذا الايه الامر. فشد مئذره هذا هذه اصلها، يعني هذا ثم تؤخذ بعد ذلك شد المئذر. هذا معناه انه هو للجهد، يعني لا تعني السهل، فهمت؟ الجهد الذي يلقيه الانسان يعني عشر ليالي هذه الصلاه طول الليل الصلاه، ان لم فتره قصيره لاستطاع يصليها، ويصلي الفجر يجلس الضحى ينام بعض الشيء يقوم يصلي الظهر والعصر يقرا القران يختم ختمات. هذا هو في العشر الاواخر. في 20 اوائل من رمضان يفعل ذلك ايضا، ولكنها طبعا لا يسن، يعني لا يفعل كما نريده يفعله في الايه في العشر الاواخر. لانه كان يختم يجتهد في العشر الاواخر اكثر، ذلك لما لا يتحرر ليلة الايه القدر، يتحرر ليلة القدر، لان ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر في رمضان. يعني ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 26، فاي ليلة من هذه الليالي وتتحرك الليلة على حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى. كذلك من المستحبات الاعتمار، لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعد الحجة. العمرة في رمضان أساسا من عمرات العمرة كفارة بما بينهما، لكنها في رمضان بالذات تعد إيه؟ تعد الحج، يعني لها أجر أكبر. كذلك من الأمور التي تستحب في رمضان قوله: إني صائم لمن شتم. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. كذلك هنا أن في وقت الصيام لو أن أحدا ضايقك

خلاص لا يخرج إلا لحاجة، فلو خرج لغير حاجة بطل الاعتكاف. الجماع، ولو كان ذلك ليلا أو كان الجماع خارج المسجد لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن ممكن مثلا هو واحد معتكف في المسجد ويأكل في بيته، يعني هو الأكل بيته بقريب مثلا يأكل في بيته ما في أكل في المسجد، فلو جامع عندما يذهب في الليل يأكل فهنا الاعتكاف إيه؟ بصر ضد أن يستأنف فهنا مرة إيه؟ أخرى بلاش الجماعة مقدمات نعم مقدمات، أما هو لا تباشروهن، أما هو أصل الاعتكاف يا أخوانا يعني على قدر ما يستطيع الإنسان طبعا يعني أن يختلع، فيكون يختلع على الرجال ليس على النساء فقط، على الرجال أصلا، يعني كلما كنت بمفردك يكون أفضل. نعم. وفي حكمة الإنزال بشهوة بدون جماع، وفي حكمه الإنزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء مباشرة الزوجة في غير الفرج، كل هذا كذلك لو لم يجامع في الفرج ولكنه باشرها بالتقبيل أو ما إلى ذلك حتى في الليل، هذا أيضا إيه؟ فيبعد عن المباشرة، يبعد عن كل ذلك في هذا. طبعا هذا أما إن كان معتكفا في المسجد ويأكل ويشرب داخل المسجد، هذا الذي موجود الآن في المسجد، الأكل والشرب وقضاء الحاجة كله فين؟ في المسجد، فلا طبعا هذا خرج من هذه المشكلة. ذهاب العقل، فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر، يخرج المجنون السكران عن قوانين أهل البلد. طبعا واحد يكون السكر كيف يسكر، يعني يسكر وهو في المسجد، ممكن هذا مثلا يشرب شيئا معينا مثل هذا، لو حدث فهو وخرج عن عقله فالاعتكاف ايه يفسد ويلزمه النية مرة أخرى. الحيض والنفاس، لعدم جواز مخف الحائض والنفساء في المسجد، يعني أيضا إذا حاضر أو نفسك أيضا ايه يفسد اعتكافها وتخرج من المسجد، ثم إذا طهرت ترجع مرة أخرى وتبدأ نية من جديد. الردة لمنفاتية العبادة، ولقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، أيضا الذي ارتد والعياذ بالله فإنه في هذه الحالة عليه ودخل إسلام مرة أخرى، نقول له لابد أن ينوي مرة أخرى لأن اعتكافه فسد.